كان عمري 10 وآخذ 10 على 10، كان عمري 10 وآخذ 10 على 10، وهلأ صرت بصف الحب حب بتقوى وخوف الرب، وهلأ صرت بصف الحب حب بتقوى وخوف الرب، وباخد 10 على 10 أنا. بيمشي وقبل بيمشي.